بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، شيوخنا وإخواننا وأبناءنا، السلام عليكم ورحمة الله. أذكر الآن كلمة جاءت في خطبة كتاب القاموس المحيط للعلامة محمد بن يعقوب نجد الدين الفيروزابادي الشيرازي المعروف، يقول: يعني كلام العرب وما أجدر هذا اللسان، وهو حبيب الطبع وسمير ضمير الجمع، وقد وقف على ثنية الوداع، وهم قبلي مزنه بالإقلاع بأن يعتنق ضما والتزاما كالأحبة لدى التوديع، ويكرم بنقل الخطوات على أثره حالة التشيع. أذكر هذا وأنا أتحدث بمرارة عن اقتراب موعد رفع القرآن الكريم. إن من أشراط الساعة أن يسرى على القرآن فلا يبقى منه شيء، لا في المصاحف ولا في صدور الرجال. وإذا كنا على يقين من أن القرآن سيرفع من بين أظهرنا، فيجب علينا أن نشد يد الظنين به وننتهز الفرصة ونغتنم الباقية من زمنه في هذه الأرض. ما أجدر هذا القرآن وهو حبيب الطبع وسمير ضمير الجمع، وقد وقف على ثنية الوداع، وهم قبلي مزنه بالإقلاع بأن يعتنق ضما والتزاما كالأحبة لدى التوديع، ويكرم بنقل الخطوات على أثره حالة التشيع. إن هذا القرآن لم ينزل ليكون طرفا تزين بها رفوف المنازل، ولم ينزل ليكون تعاويذ تعلق في أعناق المخبولين، ولم ينزل ليكون ترنيمات تفتتح بها وتختتم بها الحصص الإذاعية. نزل هذا القرآن ليقام به في الليل ويحكم به في النهار. إذا نام عنه حفظته ليلة وهجر الحكم به نهارا، فماذا بقاؤه على وجه الأرض؟ هو أكرم على الله من ذلك. هو كلامه تعالى منه بدأ وإليه يعود. هذا القرآن الذي يكفينا من الحديث عنه أن نستمع إليه يتحدث عن نفسه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين إمام المرسلين في 23 حجة، فأكمل الله به الدين وأوضح به السبيل وأقام به الملة العوجاء وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا القرآن أصبح اليوم لا أستطيع أن أقول أهلك الناس، لأن في الحديث إذا قال الرسول إذا سمعتم الرسول يقول هلك الناس فهو أهلكهم، ولكن أقول أصبح اليوم مهجورا، هجرت تعاليمه وهجرت آدابه وهجرت أحكامه. لكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا يقول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لكأني بالشاب الذي علمه أهل بيته القرآن في القرية أو في الحي فهبط إلى مصر يلتمس العمل ينتظر فرص الامتحانات والمسابقات فيتصل بأترابه في المدينة فلا يزالون به يفتلون له في الذروة والغارب حتى يهجر القرآن. لكأني به وهو يعض على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. هذا القرآن الذي اتم الله به الدين، اخر آية من احكامه قال فيها رجل من اليهود للخليفة عمر بن الخطاب آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يقول الخليفة أية آية هي؟ فيقول اليهودي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيقول عمر بن الخطاب إني لا أعلم في أي يوم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو واقف بعرفة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا شرعنا نعلم أبناءنا العقائد لا نلتفت إلى عقيدة القرآن، بل نفزع إلى عقيدة مشوبة بفلسفات اليونان. وإذا شرعنا نعلمهم الأحكام نبتعد بهم عن استنباط الأحكام من آيات القرآن. وإذا شرعنا نعلمهم الأخلاق نلجأ إلى تصوف مشوب برياضة الهنود ورهبانية النصارى وعقلانية اليهود. ما بالنا نبحث عن العقائد عند الفلاسفة ونهمل عقيدة القرآن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

كمن كانت عنده شمعة في ليلة مظلمة فأطفأها ومشى يتلمس الطريق في ظلماء معتكرة. أيها الإخوة، إن تحكيم القرآن لا يعني قطع النظر عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يقول القرآن شريعة المجتمع ويضرب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط لم يحكم القرآن، لأن القرآن أوجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الشارحة والمفسرة والمبينة للقرآن. يقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. والذي يهمل إجماع الأمة فيخرقه ويقول أنا أطبق القرآن لا يطبق القرآن، لأن الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. القرآن هو منبع الشريعة وهو مصدرها الأول، والسنة مكملة للقرآن وشارحة له ومبينة له. فالرسول صلى الله عليه وسلم تلقى من الله تعالى وحيين، تلقى منه الكتاب وتلقى منه الحكمة، والله تعالى بعثه فيكم يعلمكم الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. فمن أفرد القرآن من السنة فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، ومن خرق إجماع المسلمين فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، والله تعالى قد توعد على ذلك بأن يوليه ما تولى ويصليه جهنم. فالواجب على المسلمين أن يحكموا القرآن فيما بينهم، ويبحثوا عن حكم كل نازلة تجد في القرآن، فإن وجدوا نصا من كتاب الله لم يعدوه، وإن لم يجدوا في الكتاب نصا في تلك الحادثة بحثوا عن حكمها في السنة الثابتة التي يجب العمل بها، فإن لم يجدوا في السنة بحثوا هل كان في موضوعها إجماع من الأمة المعصومة، فإن لم يجدوا إجماعا اجتهدوا رأيهم وقاسوا الأمور لأشباهها واعتبروا العلل والحكم التي شرع الله تعالى من أجلها الأحكام سالكين في ذلك سبيل السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. فلا تحكيم للقرآن مع إهمال هذه المنابع التي أرشد إليها القرآن وأمر بها، أرشد إلى السنة كما قلنا، وأرشد إلى الإجماع كما أشرنا، وأرشد إلى القياس والاستنباط بقوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالله تعالى أرشدنا إلى الاستنباط كما أرشدنا إلى الإجماع كما حضنا على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي المصادر المعروفة عند المسلمين، لا ينكر واحدا منها إلا من في قلبه زيغ أو من يتبع هواه بغير هدى من الله. يجب علينا أن نعود إلى دراسة القرآن، ويجب علينا أن نشجع حفظه بين ناشئتنا، ويجب علينا أن نتعاهده من أنفسنا لئلا يرفع القرآن من بين أظهرنا ونحن أحياء، فإن شر هذه الأمة من يرفع القرآن من صدورهم وهم أحياء. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الأخوة، لا أريد أن أطيل عليكم في العرض لأفسح المجال لمن لديه سؤال حول الموضوع ملتزم بوقار القرآن، لأن الحديث الليلة يدور حول القرآن ليتقدم به فنتطارح الرأي حوله، ولا أدعي لنفسي من العلم أكثر مما لديكم، ولكني أعود فآوي إلى ركن شديد ألا وهو لا أدري. والسلام عليكم ورحمة الله. قال أحدهم في معرض حديثي: أنا لست بامرأة ولا بمفسر. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام معذور عن بعض علمائنا هنا. سئل عن منى آية من كتاب الله فقال: هذا القول يعني أن النساء لا يتثبتن ويأخذن تفسير القرآن من كل ما كتب، فقد كتب في القرآن من هب ودب، فهن لا يتثبتن ويرجعن في التفسير إلى الإسرائيليات وأحاديث القصاص، فهو ينهى عليهن التسرع في تفسير القرآن من غير تثبت. قيل إنه لا يجوز العمل بظاهر القرآن إلا لمن علم الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول. نصيحة هذا القول: من القرآن ما هو نص صريح ليس بظاهر، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا نص صريح في أن من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يستطع الهدي عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. لا يحتاج الآخذ بهذا إلى معرفة الناسخ والمنسوخ ولا إلى أسباب النزول، لأن هذا من النص. أما الظواهر التي تحتمل معاني غير التي تتبادر منها، أو التي توجد آيات ظاهرها التعارض معها، فهذا النوع من القرآن لا ينبغي أن يتقحمه إلا من يحسن معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول، ويكتفي الآن بالرجوع إلى المصنفات في ذلك، وهي بحمد الله متوفرة. قد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم بكفنا مؤونة الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن السنة، وقد صنفوا في أسباب النزول نزول القرآن ونزول السنة، ومؤلفاتهم بذلك موجودة منشورة ميسورة لمن يريد أن يطلع عليها. أقول في آخر السؤال: هل يجوز كتابة القرآن بغير خطه في المصحف؟ الخط في المصحف الإمام لا يجوز أن يخالف فيه خط المصحف العثماني، والذي يريد أن يكتب آية يستدل بها أو يستشفي بها أو يستظهرها في لوح أو قرطاس أو في أثناء كتاب، لا حرج عليه في أن يخالف خط المصحف إن لم يخالف الخط العربي المعروف. ما هو حكمه؟ ولاة حاكم لا يطبق ما جاء في القرآن بل يتنكر له ويستبدله بغيره. الذي يستبدل أحكام القرآن بغيرها إما أن يكون يرى في هذه الأحكام أنها أعدل أو أرحم من القرآن، من أحكام القرآن، فهذا مرتد خارج عن الإسلام، كافر كفرا بواحا عليه من الله برهان، لا تجوز موالاته ولا مناصرته، بل يجب الجهاد والخروج عليه. والذي يترك تحكيم القرآن جورا وكسلا مع اعتقاده أنه أرحم وأحكم من كل ما سواه، فهذا من الظالمين الفاسقين، يجب وعظه وإرشاده والقيام في وجهه من غير أن تشق عصا المسلمين، كما يقولون: سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. ولو قدر على إزاحته من غير سفك للدماء ولا نهب للأموال ولا كشف للحرم، فذلك من الأمور الواجبة. الذي يترك أحكام القرآن جهلا ولو علمها لبادر إلى تطبيقها هو أعذر الثلاثة، والواجب تعليمه وإرشاده وبذل النصح له. ففي الحديث الصحيح المتفق على صحته من حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله برهان، وعلى أن نقوم أو نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الحق لومة لائم. يقول قائل: ما حكم من انتصب قاضيا بالقوانين الوضعية وصادف مرة أن حكم بما يوافق الإسلام، هل يعد حاكما بالإسلام بهذه المسألة؟ القوانين الوضعية هي التي يتواضع الناس على تقنينها لتكون مرجعا لفض النزاعات والخلافات بين الناس. هذه القوانين إن كانت مستمدة من القرآن والسنة، دائرة في فلكهما، سائرة في خطوطهما العريضة، فهي من الإسلام، لا انتقاد عليها ولا لوم على من حكم بها. وما الفقه الذي بين أيدينا إلا من هذا النوع، لأن الأحكام التي ندرسها ونحكم بها في مؤلفاتنا الفقهية لا توجد بنصوصها في الغالب في القرآن ولا في السنة. ولقد قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: إن الاستحسان 29 العلم. أما القوانين الوضعية التي هي من وضع قوم كافرين لا يقيمون للقرآن وزنا ولا يعولون عليه في تسيير شؤونهم، بل يحكمون بما يصادم نصوصه ونصوص السنة، فهذه القوانين لا يجوز أن يحكم بها ولا أن يتراضى بتحكيمها، وهي من الطاغوت. والله تعالى يقول: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالذي لا يخالف الإسلام لا حرج على من حكم به، وإذا حكم به الحاكم على علم بأنه يوافق الإسلام يريد بذلك تحكيم الإسلام فهو ماجور، والذي يحكم به لا يعلم أنه يوافق الإسلام فهذا يجري على قاعدة الظهور والانكشاف، الذي يتزوج المرأة يراها في العدة وقد انقضت عدتها، فإذا عولنا على نيته وما كان يقدر قلنا إن نكاحه فاسد، وإذا عولنا على من كشف عنه الغيب حكمنا بصحة نكاحه. هل تصح ترجمة القرآن إلى لغة غير العربية؟ موضوع كثر فيه القيل والقال، وتكلم فيه الناس منذ العهد الأول، والذي يتحصل فيه أن ترجمة القرآن أكثر من كونها غير جائزة، بل هي غير ممكنة، وغاية ما يمكن أن يفسر أو تترجم بعض تفسيراته إلى لغة غير اللغة العربية. أما هو فلا نستطيع أن نأتي بنص يوازيه من العربية، فكيف نترجمه إلى غير العربية؟ لأن لكل كلمة في القرآن موقعها الذي لا يصلح غيرها به، بما أن بعض العلماء يرى أن من لا يجود القرآن يحرم عليه بتاتا أن يتلوه، فما هو رأيكم بهذه القضية؟ من المنصوص عليه للعلماء، وكما قال ابن الجزري في المقدمة: من لم يجود القرآن آثم. فتجويد القرآن فرض لازم، فالذي يستطيع أن يتعلم تجويد القرآن يجب عليه أن يتعلم، والذي لا يستطيع أن يتعلم لا أستطيع أن أمنعه أن يستفيد من القرآن الذي نزل هداية للبشر الوضع العربي، ألا يغير الأحكام العربية حتى يخرج القرآن عن كونه بلسان عربي مبين. يقول سائل: هل يجوز لأحدنا أن يأخذ معاني القرآن من الكتب من غير استناد إلى شيخ ويعمل بها ولا يدري ما الناسخ والمنسوخ؟ إذا كانت هذه الكتب التي يستند إليها من الكتب المعروفة المعتمدة، فإنه لا حرج عليه أن يعتمد عليها ويستند إليها، وهي بمثابة شيخ يعلمه الناسخ والمنسوخ، أو على الأقل يوقفه على أقوال الأئمة في ذلك. أما إذا كانت من الكتب المجهولة أو التي لا يوثق بمؤلفيها علما ودينا، فلا يجوز الاعتماد عليها ولا العمل بما فيها. ما هو الإعجاز العلمي في القرآن وما هو موقف الإسلام منه؟ الموضوع كثر فيه الحديث الآن وألفت فيه الكتب، والقرآن معجز، وإعجازه هو أمر واقعي، لأن الله تحدى به سائر الناس منذ نزل إلى الآن، لم يستطع أحد أن يعارضه مع شدة حرص الناس على معارضته. المهم أن لا نحمل القرآن أكثر مما يحتمل، ولا نتطلب فهمه من غير الوجه الذي يفهم منه كلام العرب، فهو نزل بلسان عربي مبين. الحكم في القرآن حكم عربي، كذلك أنزلناه حكما عربيا. وهذه الشريعة كما قال الإمام الشاطبي في موافقاته شريعة عربية، فلا نستطيع أن نعرض القرآن على النظريات العلمية التي هي في طور الظهور والاكتشاف، فنجعل منها معيارا للحكم بصدق القرآن، لا نستطيع هذا، بل نقول إن ما وافق القرآن من هذه النظريات فهو صواب، وما خالفه منها فالخطأ إما في النظرية بحيث لم تستكمل عناصرها بعد، أو في فهمنا للقرآن. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لكي يستطيع المرء أن يجتهد؟ وهل في حكام العالم الإسلامي اليوم من تتوفر فيه هذه الشروط؟ الشروط التي يجب توفرها لمن يريد أن يجتهد في الإسلام معروفة في كتب أصول الفقه. فالمجتهد يفترض فيها أن يكون بالغا عاقلا، عارفا بدليل العقل الذي هو البراءة الأصلية، أنه لا حكم إلا بنص، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأن تكون لديه مرتبة متوسطة من معرفة الآلات من النحو واللغة والصرف والمعاني والبيان ومن أصول الفقه، وأن يكون على علم بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ولا يشترط استظهاره لنصوصها، يشترط أن تحصل له من هذه المعلومات ملكة تكون له بمثابة صفة من صفاته الشخصية، ويضيف إلى ذلك الإحاطة بمعظم قواعد الشرع حتى يرتقي إلى فهم مقاصد الشرع. فإذا أراد أن يقدم على الاجتهاد عملا، كان لابد أن يعرف مواقع الإجماع حتى لا يخرقه، وأن يعرف أسباب نزول القرآن والسنة، وأن يعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، وأن يعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيف، وأن يعرف أحوال الرواة، من تقبل روايته ومن ترد. ولكن يكفيه الرجوع في كل ما ذكر إلى المصنفات الموجودة. أما حكام العالم الإسلامي اليوم، فلست خريج المدارس التي تخرجوا منها، لا يمكن أن أحكم على مستوياتهم الثقافية. يا أيها الذين آمنوا عليكم وأنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يسأل سائل عن معنى هذه الآية ليقارن بينها وبين آيات الأمر بن معروف والنهي عن المنكر. إن هذه الآية لا تدل على سقوط الأمر بن معروف والنهي عن المنكر، وقد تكلم عليها أبو بكر الصديق فقال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، فإن من اهتدائكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فإنه لا يضركم من ضل بعد ذلك. لكم دينكم ولي دين. هذه آية من سورة مكية من أول نوائل ما نزل من القرآن، وهي بالطبع نزلت قبل استقرار الأحكام وقبل الأمر بالجهاد ومنابذة العدو، إنما جاءت في منابذة الكفار وقطع رجائهم في أن نعبد ما يعبدون. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الدين إذا أريد به الاقتناع الشخصي فهذا مركز لا يدخل الإكراه. لا نستطيع أن نشرح صدر إنسان للإسلام إلا إذا كان الله يريد أن يهديه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أما الإكراه على دخول الإنسان في الإسلام فهذا فيه تفصيل يطول ذكره، بين المشرك والكتابي وبين الكبير والصغير. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن لا يبقى دينان بجزيرة العرب. أيها الإخوة، أرى أننا قد أطلنا عليكم، وإن كان بقي من الأسئلة ما لم يجب عليه، فمن غير المستبعد أن يكون فيه